إذا كان شيخنا متزوجا يعني من عدة نساء في عدة بيوت متباعدة عن بعض، بالنسبة للأضحية ماذا ترون؟ بعدد البيوت بعدد البيوت